مع تفسير سورة قاف، ووصلنا إلى قول الله تعالى: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. نسأل الله سبحانه أن يجعل هذا اليوم أبرك أيامنا جميعا. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا نسألك طول العمر وحسن العمل وحسن الخاتمة يا رب العالمين. النفخ في الصور أيها الأحبة الكرام من عقيدة أهل السنة والجماعة، تؤمن بأن الله تعالى يأمر ملكا كريما ينفخ في الصور، وكما سيأتي إن شاء الله تعالى هل هما نفختان أو ثلاث نفخات. ينفخ في الصور النفخة الأولى ففزع من في السماوات ومن في الأرض، أو فصعق من في السماوات ومن في الأرض، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم جميع الخلائق قيام إلى ربهم جل جلاله وتباركت أسماؤه. والنفخ في الصور جاء في عدة آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، من هذه الآية الجليلة في سورة قاف: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. والله تعالى قال ونفخ في الصور، يعني عبر عنه بصيغة الماضي لتحقق وقوعه، لأن هذا الأمر واقع لا محالة وحتم لازم ولا بد للعباد منه، فعبر الله عنه بصيغة الماضي كأنه وقع، وقع النفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. والوعيد أي هو اليوم الذي يأتي فيه وعيد أهل الكفر بالعذاب والنار وغضب الجبار، هو نفس اليوم الذي يتحقق فيه وعد الله لأوليائه. فهذا اليوم يوم تحقق ما وعد الله لأوليائه من الكرامة، ويوم تحقق وعيد الله تعالى للكافرين بالعذاب والهلاك والدمار. والله تعالى جل جلاله يقول: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. لك أن تتخيل هذه، ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، يعني يأتي العباد أفواجا أي جماعات جماعات، يعني يا إخواني أهل الخير يحشرون سويا، وأهل الإجرام والفسق والفجور يحشرون سويا كذلك، أهل الكبر تراهم في أرض المحشر يطأهم الناس كأمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم، وهكذا أهل بر الوالدين أفواج، أهل العلم أفواج، أهل الدعوة أفواج بإذن الله تبارك وتعالى، نسأل الله من فضله. وخير ما يتقرب به إلى الله الدعوة إلى الله، إي والله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ أبدا، لا يوجد أحد أحسن من هذا الذي بذل وقته وماله وحياته لله ولدينه. ومن أحسن قولا قل هذه سبيلي. فهؤلاء الكرام يأتون أفواجا هنيئا لهم يوم القيامة، يحشرون إلى الله تعالى في خير ما يحشر به فيه أو عباده جل جلاله. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وقال جل جلاله: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة. نسأل الله اللطف ونسأل الله السلام والعافية. ورب العزة جل جلاله يقول: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، لا ينفع لا حسب لا ابن مين ولا ابو الوزير الفلاني ولا ابو الرئيس الفلاني ولا الأمير ولا الغني ولا أبدا، ينفع الإيمان والعمل الصالح وفقط. قال عليه الصلاة والسلام لأحب الناس عنده: لا يأتي الناس يوم القيامة بأعمال بصلاة وصيام وتأتون يوم القيامة تقول: يا محمد أغثني، فأقول قد بلغتك، عليه الصلاة وتم السلام. فربنا جل جلاله يقول: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا ينفع نسب ولا ينفع أحد يسأل أحد أن ينجيه من غضب الله ولا يحمل عنه أوزارا. ولذلك قال رجل لنعيم، لزهير بن نعيم، قال له: ممن أنت يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: أنا ممن أنعم الله عليهم بالإسلام، يعني أنا مسلم، ممن أنعم الله عليهم بالإسلام. قال: إنما أريد النسب. فقال: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. والله تعالى يقول: وله الملك يوم ينفخ في الصور. له الملك يوم ينفخ في الصور، الملك لله تعالى كله في الدنيا والآخرة، كل الملك لله. لكن ربنا تعالى خص الآخرة بقوله وله الملك يوم ينفخ في الصور، ذلك لأنه لا أحد أبدا يدعي أن له شيء من الملك يوم القيامة. الآن هناك ملوك، هناك أمراء ورؤساء ويدعون أن لهم شيء من الملك، لكن يوم القيامة لا أحد يزعم أبدا أنه له شيء من الملك. قال الله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار جل جلاله. واسمع يا إخواني، بهز بن حكيم قال: صلى بنا زرارة ابن أوفى. زرارة ابن أوفى هذا قاضي البصرة، هو سيد من سادات التابعين رحمة الله عليه. قرأ بهم في صلاة الفجر قول الله تعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. قرأها فشهق شهقة ومات بسبب استحضاره لعظمة الله وعظمة هذا اليوم العظيم، يوم عصيب. إذا كان السادة الكرام أهل الدين وأهل العلم وأهل التقوى وأهل العمل الصالح يستحضرون هذه الأيام ويعلمون أنها أيام عظيمة، وإذا بهم يعظمونها جدا ويخافون أن يكونوا ممن هلكوا، ممن يهلكون، وهم سادات الأولياء، ما بالنا نحن؟ نسأل الله سبحانه يسترنا إياكم في الدنيا والآخرة. وربنا يقول: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم، فإذا تأخذهم وهم يخصمون، تأخذهم وهم يخصمون يعني يختصمون، هذا في تجارته وهذا في عمله وهذا يلوط حوضه وهذا في غنمه وهذا في إبله، كما سنسمع الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا، الليت اللي هو العنق، أصغى يعني أمان، أصغى ليتا ورفع ليتا يعني يصغي بعنق يسمع هذا الصوت العظيم. قال عليه الصلاة وأتم السلام: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال: فيصعق ويصعق الناس بعده. أول واحد يسمع نفخة الصعق، الحديث صحيح عن مسلم، رجل يلوط يعني يصلح حوضه ليسقي فيه إبله، والله لا يصلح الحوض ولا يسقي إبله. وهكذا أيضا في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: والله لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما، يعني إنسان ذاهب السوق يشتري ثوب، يدلك هذا على أنه الساعة تقوم على حين غفلة من الناس مش مستعدين لها، هذا في السوق وذاهب يشتري فنشر له البائع ثوبا يتلمسه جيد أم ليس بجيد. قال: ولتقومن الساعة على الرجلين وقد نشر الرجلان ثوبهما فلا يطويانه ولا يتبايعانه، فلا يطويانه ولا يتبايعانه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، يعني رجع بلبن حلب اللبن ورجع من أجل أن يشربه، تقوم الساعة ولا يشرب هذا اللبن، تأتيه بغتة. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم تكملة نفس الحديث: ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها، والحديث صحيح عن البخاري رحمه الله. أخي، إذا كان الأمر كذلك فاجعل هذه الأيام منك على بال، دائما تذكر أن أمامك أيام عصيبة لا ينجو منها والله إلا المخف، إلا الخفيف، مش النشيط بتاع الرياضة، لا، الخفيف من الذنوب، المثقل بالخيرات والبركات والإيمان، قلب مليء حب لله تعالى ولدينه وحب للصالحين وبغض للكافرين والعصاة ويعني أهل البدع بعيدا عنهم، وإنما يكن محب لما أحب الله ويبغض ما أبغض الله جل جلاله. وروى الإمام أحمد والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته ينتظر، استمع الإذن، ينتظر متى يؤمر له فينفخ. يعني يقول كيف أنعم عليه الصلاة والسلام والحسن حال العلماء الألباني رحمة الله عليه، يعني كيف أنعم وأهنأ بالدنيا وأركن إليها وحاشاه صلى الله عليه وسلم، وصاحب القرن الملك الموكل بالنفخ في الصور التقم القرن خلاص وضع على فمه وحنى جبهته وينتظر متى يؤمر له. هذا الكلام يا إخواني ما قال رسول الآن ولا منذ عام ولا منذ عامين، منذ بعثته الكريمة صلى الله عليه وسلم من أكثر من 1400 عام قال هذا الكلام. كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته واستمع الإذن متى يؤمر له بالنفخ فينفخ، متى يؤمر بالنفخ فينفخ. وروى الإمام أحمد أيضا والترمذي رحمة الله عليهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الصور؟ إيش الصور؟ ونفخ في الصور. قال الصور قرن مثل القرن، الصور مثل القرن، قال قرن ينفخ فيه، وهو حديث صحيح. وأهل البدع يؤولون النفخ في الصور إلى تأويلات باطلة، منهم من يؤول النفخ في الصور يقول حرب عالمية تبيد العالم، وهذا جهل وضلال وصرف للقرآن عن ظاهره بغير دليل، وأيضا يعني تنحي عن هدي السلف الصالح والأحاديث الصحيحة، إلغاء الأحاديث الصحيحة وصرف القرآن الكريم عن مراده وعما مراد به. وأيضا بعضهم قال هو كناية عن قنابل هيدروجية أو قنابل ذرية يعني تبيد العالم أيضا، وكل هذا كلام باطل. وخير الهدي هدي محمد، وكلما كان العبد يأخذ شريعته ودينه وعقيدته من كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو السعيد، وهو الذي ينجو بإذن الله تبارك وتعالى. وهناك حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن طرف صاحب الصور، إن طرف صاحب الصور طرف يعني بصرة، منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه. الله أكبر، كأن عينيه كوكبان دريان. حديث رواه الحاكم في المستدرك وصححه العلامة الألباني. يعني بالله عليك تخيل إلى هذا الاستعداد الرهيب، وكأن النفخ في الصور يمكن أن يكون في أي لحظة، فالملك الموكل بالنفخ في الصور هو يعني كاسم الملك عامة أهل العلم يقول عنه إسرافيل، ولكن ليس هناك حديث صحيح بتسمية إسرافيل. بعض السادة العلماء نقل الإجماع عليه أن اسمه إسرافيل، وهو متواتر بين أهل العلم أن الملك الموكل ليس متواتر عفوا يعني مشهور بين أهل العلم أن الملك الموكل بالنفخ في الصور هو إسرافيل، ولكن لم يصح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسمية إسرافيل والله أعلم. وحديث البراء بن عازب أيضا قال صلى الله عليه وسلم صاحب الصور واضع الصور على فيه منذ خلق ينتظر متى يؤمر أن ينفخ فيه فينفخ. والحديث أخرجه الخطيب، والحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. يعني يا إخواني هذا الملك خلقه الله تعالى للنفخ في الصور، هذه مهمته. الملائكة لهم يعني وظائف شتى، كجبريل الملك الموكل بالوحي عليه الصلاة والسلام عليه السلام، ويعني ملائكة كثر جدا كالملائكة الكرام الذين يبحثون عنكم عن أهل الذكر، إذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم ويحفون بأجنحتهم إلى السماء، وملكان يحفظانك في يقظتك ونومك مما لم يقدره الله تعالى عليك. ومن ضمن هؤلاء الملائكة الكرام الملك الموكل بالنفخ في الصور، خلقه الله تعالى وهذه مهمته أن تنفخ في الصور، ينفخ نفخة واحدة نفخة واحدة كل الخلائق يصعقون. تخيل كل الإنس كل الجن الملائكة إلا من شاء الله، وسيأتي الكلام عنها، إلا من شاء الله يصعقون يموتون. سبحانك ربي ما أعظمك. ثم ينفخ فيه أخرى بإذن الله، يعني يحييه ربه بعد أن أماته ويأمر أن ينفخ، فينفخ نفخة ثانية جميع الخلائق يحيون بإذن الله تعالى. سبحانك ربي ما أعظمك. هناك بعض الأحاديث تبين أن الملك الذي ينفخ في الصور ملكان، ليس ملك واحد، ولكنها أحاديث ضعيفة ليست بصحيحة. منها حديث عبد الله بن عمرو قال: النفخان في السماء الثانية رأس أحدهما بالمشرق ورجلاه بالمغرب، أو قال رأس أحدهما بالمغرب ورجلاه بالمشرق، ينتظران متى يؤمران ينفخان أو ينفخان في الصور، متى يؤمران فينفخان في الصور فينفخان. حديث رواه الإمام أحمد في مسنده، ولكنه حديث ضعيف منكر ليس بحديث ثابت. متى يؤمر أو متى ينفخ في الصور؟ عشان تكون مستعد، اعلم أيها الحبيب أن النفخ في الصور يكون يوم الجمعة، يوم الجمعة. ولذلك تعجب غاية العجب أن هذا الشرع المبارك جاءك وحثك بالاعتناء بيوم الجمعة من ذكر وقراءة قرآن وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجتماع المسلمين في وقت، يعني وقت الظهر، محفل هذا اليوم شرع عظيم حتى ينجيك ربك من الغفلة. اسمع الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة والسلام، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليه، صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليل، صرت عظما رميما؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث العظيم يدل لك أن النفخ في الصور وهو هذا اليوم المهيب يكون يوم الجمعة، يوم الجمعة. لذلك قال لك صلى الله عليه وسلم: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. يا إخواني، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الواحدة صلى الله عليه وسلم يكتب ربنا بها لنا 10 حسنات، ويمحو الله عنا بها 10 سيئات، ويصلي مولانا جل جلاله علينا بها 10 صلوات، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام يصلي عليه، وأيضا أولى الناس يوم القيامة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هم المكثرون من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. يعني يا أخي، هذه الصلاة اجعلها على لسانك وأكثر منها في اليوم الواحد مئات بل آلاف. يعني أبو الدرداء الصحابي الجليل، تعجب غاية العجب، كان معلما للقرآن ويعلم في حلقات أكثر من 1600 إنسان من الصحابة والتابعين، وكذلك كان قاضيا لدمشق، ورغم ذلك من أزهد الناس في الدنيا وأعبدهم، وكان يكثر جدا من التسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: يا أبا الدرداء، كم تسبح كل يوم؟ قال: والله أسبح 100,000 إلا أن تخطئ الأصابع. طب كانوا يسبحوا إمتى يا إخواني؟ كانوا يسبحوا 100,000 إمتى؟ هذا صحابي جليل، وهذه أسانيد صحيحة عنه، يعني قاضي وكذلك إمام وإمام يؤم الناس بالصلوات وخطيب للجمعة، لأن الأمير أو القاضي هو الذي كان يقوم بهذه الأمور الجليلة، يخطب العيد، يخطب الجمعة، يصلي بالناس الجماعة، ويؤمهم في رمضان، وقاضي ومعلم للقرآن، وليس معلم لخمسة أو ستة ولا أو 20. 1600 إنسان وما يشغلهم ذلك عن القرب إلى الله، هذه كلها قربات، لكن ذكر الله بالنسبة لهم كما قال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون قال وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثير والذكرات. في إخواني أكثر من ذكر الله وخاصة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه التي قال عنها صلى الله عليه وسلم لما قال أبي بن كعب إذا أجعلها كلها لك، هذه الساعة أجعلها كلها للصلاة عليك يا رسول الله، قال تكفى همك ويغفر ذنبك، تكفى همك ويغفر ذنبك. نسأل الله من فضله الكريم. أيها الأحبة الكرام، العجب العجاب أن الإنس والجن في غفلة عن هذا اليوم العظيم، والبهائم تعلم أن النفخ في الصور يوم الجمعة. اسمع لهذا الحديث العجب، رواه مالك في الموطأ وأحمد، الإمام أحمد والنسائي، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست إليه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما حدثت عن رسول الله أن قلت له قال صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط منها، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح إلى حين تطلع الشمس. معنى كلمة مسيخة، الإساخة هي الاستماع مع التوقع لأمر جلل سيطرق، استماع مع توقع لأمر سيحدث، مسيخة مشفقة جدا مشفقة. وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح، يعني من أذان الفجر إلى حين تطلع الشمس من الساعة، إلا الجن والإنس، وهذه ساعة غفلة. كثير منا إلا من رحم الله يصلي الصبح، إذا صلى الصبح بجماعة انصرف، لا، هذا الوقت هو وقت النفخ في الصور يوم الجمعة. فلذلك صبر نفسك على أن تجلس هذه الجلسة المباركة، يكتب لك أجر حجة وعمرة تامتين تامتين، ولو قدر الله وقامت القيامة تكون قد أنت ذاكرا لله تعالى، فتنجو مع من نجا بإذن الله عز وجل. هنا كلمة جليلة الإمام بن عبد البر المالكي قال في التمهيد، قال في هذا الحديث دليل على أن الإنس والجن، شوف الإنس كلهم كم المليارات هذه، الإنس والجن لا يعلمون من معنى الساعة ما يعرفه غيرهم من الدواب، وهذا أمر تقصر عنه أفهامنا، هكذا يقول، وهذا الجنس من العلم لم يؤت الناس منه إلا القليل، نسأل الله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. عدد النفخات يا إخواني، كم نفخة في الصور؟ في ذلك قولان لأهل العلم، منهم من قالوا النفخ في الصور نفختان، ومنهم من قالوا ثلاث نفخات. الذين قالوا بأن النفخ في الصور نفختان يعني رأسهم الإمام القرطبي، وكذلك في زماننا العلامة ابن باز رحمة الله عليه، شيخ ابن عثيمين كذلك رحمة الله عليه، وقبلهما ابن حجر. وأما السادة الذين قالوا ثلاث نفخات، ابن العرب المالكي وشيخ الإسلام تيمية، وكذلك الحافظ ابن كثير وغيره، ولعل الأرجح أنهما نفختان والله أعلم لظاهر الأحاديث وظاهر القرآن الكريم. يعني أما في القرآن فقد قال الله تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، وقال البخاري في صحيحه باب النفخ في الصور، قال باب نفخ في الصور، قال مجاهد الصور كهيئة البوق، زجرة قال يعني صيحة، وقال ابن عباس الناقور الصور، الراجفة النفخة الأولى، الرادفة النفخة الثانية. يعني كذلك من يعني يميل أو يرجح النفخ في الصور نفختان الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فإذا جاءت يوم تأتي الرادفة، فإذا جاءت الرادفة تتبع يوم ترجف الراجفة تتبع الرادفة، قال بأن النفخة الأولى والنفخة الثانية. قال ابن عباس أيضا لازال هذا، قال ابن كثير رحمه الله، قال ابن عباس هما النفختان الأولى والثانية. رغم أن الحافظ ابن كثير يذهب إلى أن النفخ في الصور ثلاث نفخات، ولكنه نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهما نفختان. وهكذا قال جمع من أهل التفسير. أما النفخة الأولى من هاتين النفختين فهي نفخة الصعق التي تصعق الناس فتميتهم، وهي النفخة التي أيضا يقال عنها الفزع. وقوله تعالى فإذا نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، يبقى نفخة الصعق والله أعلم هي نفخة الفزع، هي واحدة. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، والثانية هي نفخة البعث والنشور. وقال تعالى أيضا ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، إلى قوله ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. نسأل الله سبحانه الستر والعافية. ودلت السنن والآثار أيضا على أنهما نفختان والله أعلم، كما في حديث أبي هريرة قال بين النفختين أربعون، والحديث في صحيح البخاري رحمة الله عليه، وكذلك في صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه، بين النفختين أربعون. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال صلى الله عليه وسلم ثم ينفخ في الصور فلا يسمع أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، قال ثم يرسل الله مطرا كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس. والعجب العجاب، سبحانك ربي ما أعظمك، كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب. عجب الذنب هذه يا إخواني مثل النواة اليسيرة أسفل الظهر، ظهر كل إنسان فيه عجب الذنب، هذه تكون مثل البذرة لا تأكلها الأرض، عظمة يسيرة جدا مثل النواة يسيرة جدا. ينزل الله تعالى يوم القيامة كما في صحيح مسلم مطرا تنبت منه أجساد العباد، سبحان الله العظيم، مثل النبات. وربنا قادر أن يحيي العظام بلا شيء، لكن سبحانك ربي ما أعظمك، أبقى هذا وكأنه يري العباد آياته جل جلاله وعز جاره. وقال الحافظ ابن حجر أخرج البيهقي بسند قوي عن ابن مسعود موقوفا عليه قال ثم يقوم الملك ملك الصور بين السماء والأرض فينفخ فيه والصور قرن فلا يبقى لله خلق من في السماوات ولا في الأرض إلا من شاء الله، ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون ما شاء الله أن يكون. وأما الذين قالوا بأنها ثلاث نفقات كما ذكرنا ومنهم على رأسهم شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه وابن العرب المالكي والحافظ ابن كثير وغيرهم، قالوا بأن القرآن أخبر أنهم ثلاث نفقات، نفخة الفزع وهي المذكورة في سورة النمل، ونفخ يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين، ونفخة الصعق والقيام إلى الله عز وجل وهي المذكورة، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن ثلاث نفخات قالوا بأنها ذكرت في القرآن الكريم، لكن الراجح والله أعلم، لأن الرأيان معتبران، لأن كل رأي منهما قال به أئمة كبار، لكن لعل الراجح أنهما نفختان والله أعلم. وروى الترمذي عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب ثلثاء الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، الله أكبر. قال أبي يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك، إلى آخر الحديث. والحديث رواه الترمذي وهو حديث ثابت صحيح. لذلك كان السلف الصالح يخشون هذا اليوم جدا، فمنهم من كان يقضي ليله كحال كثير من الصحابة، ما كانوا ينامون، قيام، قرآن، وصلاة، واستغفار، ودعاء، كعمر وعبد الله بن عمر وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، جل ليلهم قيام لله تبارك وتعالى. الربيع بن خثيم قالت ابنته له يوما: يا أبتاه، ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟ فقال: يا بني، إن أباك يخاف البيات، يخاف أن يبيت، كأن عدو سيأتي يهجم عليه بالليل فمستيقظ حتى يدفع عن نفسه هذا الشر، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن أيها الأحبة الكرام، عندنا عجب الذنب كما الحديث في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا، فيه يركب يوم القيامة. قالوا: أي عظم هو يا رسول الله؟ قال: عجب الذنب، صلوات الله وسلامه عليه. أما في قول الله تعالى: إلا من شاء الله، يعني من الذين استثناهم الله تبارك وتعالى فلا يصعقون، بادئ ذي بدء الأنبياء، وهم الذين جاء النص فيهم الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فهم لم تأكلهم الأرض، وكذلك هم آمنون مطمئنون. بعض السادة العلماء كالقرطبي وغيره أضاف الشهداء على العموم، وأضاف حملة القرآن، وأضاف المؤذن المحتسب، ولكن هذا والله أعلم ليس عليه دليل من القرآن والسنة. يعني لا توجد الأحاديث فأن المؤذن المحتسب لا يصعق، أو حامل القرآن لا يصعق، أو لا تأكله الأرض مثلا، ولكن حدث بالنسبة للشهداء أن يعني بعض الصحابة حفر، كفي زمان معاوية حفر، أمر معاوية أن يشق نهر، فحفروا فجاءوا على قبر عبد الله بن عمرو بن حرام بعد مدة طويلة جدا، سنين طوال من الزمن، فلما حفروا وجدوه كهيئته يوم استشهد يوم أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فبعض السادة العلماء عمم، قال: الشهيد لا تأكل الأرض، وهو ممن يعني استثنيها من الفزع يوم القيامة. قال العلام بن باز رحمة الله عليه: وقد أجرى، قد شاهد الناس في قبورهم، في قبور بعض الموتى من عباد الله الصالحين، أنهم كهيئتهم يوم ماتوا بعد مدة طويلة من الزمن. وذكر فضيلة الشيخ نشأة محمد أحمد أن الشيخ كشك رحمة الله عليه حفروا قبره بعد مدة طويلة من الزمن فوجدوه كهيئته يوم مات رحمة الله عليه، وغير ذلك مذكور كثير جدا في سير الصالحين، عباد الله الصالحين، كأن يكون داعي إلى الله، كأن يكون عالم جليل، كان يكون رجل كان غنيا ثريا ولكن كان يستعمل ماله في نصرة دين الله، داعي إلى الله عز وجل وهكذا. ولكن الله أعلم، كما قال علام بن باز وغير من أهل العلم، وكذلك الإعلام الألباني رحمة الله عليهم، قالوا: الله أعلم، هل يبقون مدة من الزمان طويلة لا تأكلهم الأرض ثم بعد ذلك تأكلهم الأرض؟ الله أعلم، أم هل يبقى ذلك إلى آخر الزمان؟ وإنما جعل الله ذلك كرامة لهذا العبد الصالح الذي مات على السنة وعلى كتاب الله عز وجل. والشاهد أن إلا من شاء الله نقف عندها كما قال الله، إلا من شاء الله، ليس عندنا علم صحيح إلا ما جاء في كتاب الله والسنة، ألا وهم الأنبياء الكرام. والشهداء الله أعلم، هل كل الشهداء لا يصعقون أم هل بعضهم؟ الله أعلم. وأما يعني هذا الأمر يدلك على أن الأمر جلل وأمر خطير، وأمر ينبغي للعبد فعلا أن يتوب إلى الله تعالى كل يوم، بل كل ساعة، ولا يكون في غفلة، ينتبه. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعد، ما قال الله وينفخ أو سينفخ ونفخ، الأمر فرغ منه، آت لا شك فيه، عبر بصيغة الماضي كما ذكرنا لتحقق وقوع هذا الفعل حتى يستعد الناس لهذا اليوم العظيم. أسأل الله جل جلاله أن يجعله أبرك أيامنا جميعا، ويجمعنا وإياكم في ظل يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا يا رب واعف عنا وعلى طاعتك أعنا من شرور خلقك سلمنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.